الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الأحقاف، وهي سورة مكية وآيتها 35. أما ترتيبها في المصحف فهي السورة 46. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: سورة الأحقاف مكية إلا قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل إلى آخر الآية، وإلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل الآية، وإلا ووصلنا الإنسان لوالديه الثلاث آيات، وهي 34 آية. ثم ما الذي جعل بعض العلماء تثنوا مثلا قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم؟ ما الذي جعلهم يقولون إنها مدنية؟ نعم، إسلام عبد الله بن سلام الذي نزلت في شأن هذه الآية طبعا كان في المدينة. هل هذا مما يقطع أنه من أسباب النزول؟ أم هناك احتمال آخر؟ يعني عبارة نزلت في كذا لا تعني بالضرورة أن يكون فعلا هو السبب الحقيقي للنزول، وإنما أحيانا تعني نزلت في كذا يعني يوافق حكمها واقعة كذا. واضح كما أشرنا إلى ذلك مرارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، الله أعلم بمراده به. تنزيل الكتاب القرآن، وهذا مبتدأ. من الله خبر المبتدأ، العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني إلا خلقا بالحق. فبالحق صفة لمصدر محذوف، يعني ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا متلبسا بالحق، ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا وأجل مسمى، يعني إلى فنائهما يوم القيامة. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والذين كفروا عما أنذروا أي خوفوا به من القرآن. معرضون أي مولون لاهون لا يؤمنون به. قل أرأيتم، أخبروني، ما تدعون من دون الله؟ ما تدعون يعني ما تعبدون من دون الله. فما مفعول أول. ما قل أرأيتم أخبروني ما تدعون أي تعبدون من دون الله، يعني الأصنام. فما مفعول أول لرأى. أروني يعني أخبروني. تأكيد، تأكيد لإيه؟ لأرأيتم. أروني ماذا خلقوا من الأرض. ماذا مفعول مقدم لخلقوا. ماذا خلقوا يقول هذا مفعول ثاني لأرأيتم. ماذا خلقوا من الأرض، بيان ما من قوله ماذا، على اعتبار أن ما اسم استفهام وذا اسم موصول، اسم موصول، ويصح أن تكون بيانا لماذا وهي كلها اسم استفهام. ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم لهم، أم هذه هي أم المنقطعة التي تقدر ببل والهمزة. فالهمزة هنا همزة إنكارية ومعها بل الإضرارية، إذا أم هي المنقطعة وتفكك إلى الهمزة مع بل، يعني بل ألهم شرك مشاركة في السماوات أي في خلق السماوات مع الله. وأم بمعنى همزة الإنكار إيتوني بكتاب يعني كتاب منزل أو كتاب كائن من قبل هذا أي القرآن أو أثارة من علم إن كنتم صادقين أو أثارة من علم بقية من علم يؤثر عن الأولين بصحة دعواكم في عبادة الأصنام أنها تقربكم إلى الله زلفى إن كنتم صادقين في دعواكم. ومعنى كلمة أثارة كما قلنا بقية من علم. وأيضا الأثارة تطلق على المكرمة المتوارثة وعلى الفعل المديد من قولهم ثمنت الناقة على أثارة من شحن يعني على بقية من شحن. وعن ابن الأعرابي يقول أغضبني فلان على أثارة من غضب. يبقى ثمنت الناقة على أثارة من شحن يعني هي كان فيها بقية من شحن ثم بعد ذلك أضيف إليها ثمن جديد ثمنت الناقة على أثارة من شحن. ويقول ابن الأعرابي أغضبني فلان على أثارة من غضب يعني على أثر غضب كان قبل ذلك. ويقولون هم أثارة من علم يعني بقية منه يأثر لها عن الأولين. ويقال لبني فلان أثارة من شرف إذا كانت عندهم شواهد قديمة. إذا كلام أهل اللغة في هذا الحرف كلمة أثارة يدور على ثلاثة أقوال. الأول أنها يعني الأثارة مشتقة من أثرت الشيء أثيره أثارة كأنها بقية تخرج فتستتار. القول الثاني أنها من الأثر الذي هو الرواية أو أثارة من علم. الثالث أنها من الأثر بمعنى العلامة أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نلاحظ في الآيات السابقة أن فيها استدلالا بالعقل واستدلالا بالنقل. الاستدلال بالعقل أروني ماذا خلقوا من الأرض من العقل التوحيد أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ثم قال هذا هو الدليل العقلي ثم طالبهم بالدليل النقلي فقال ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم سند او علم هي مكتوب ان كنتم صادقين. لاننا قلنا ان احد معاني الاثارة الاثر بمعنى ما ينقل ويسند. ومن اضل هذه الواو استئنافية فالاستفهام هنا بمعنى النفي أو الإنكار. ومن أضل فمن في محل رفع مبتدأ فمعنى من أضل يعني لا أحد أضلوا فالخبر خبر من إيه أضلوا هذا هو الخبر. ومن أضلوا ممن يدعو أي يعبد من دون الله أي غيره من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة نلاحظ هنا أنه غلب العاقل على غير العاقل لأن الكفار يعبدون أحيانا الأشجار أو الكواكب أو الأصنام أو كذا هذه كلها من غير العاقل التي يعبر عنها بما ما تعبدون. وأيضا قد يعبدون يعني عقلاء الملائكة أو بعض الأنبياء كما عبدوا عيسى مثلا والعزيز ونحو ذلك. فهنا نلاحظ أنه غلب العاقل على غير العاقل على سبيل المجاراة لأن عاجلي الأصنام كانوا يصفونها بالتمييز جهلا ورباوة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم الأصنام لا يجيبون عابديهم إلى شيء يسألونه أبدا وهم عن دعائهم غافلون. الواو حالية وهم عن دعائهم أي عبادتهم غافلون لأنهم جماد لا يعقلون. وفي قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فيها نكتة بلاغية رائعة. هل عدم الاستجابة ممتد من الآن إلى يوم القيامة، أم أن عدم الاستجابة ممتد إلى ما بعد القيامة؟ ممتد. فهنا ما النكتة في الاستعمال الغاية إلى يوم القيامة؟ فنلاحظ هنا أنه عز وجل جعل يوم القيامة غاية لعدم الاستجابة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن شأن الغاية انتهاء المعنى عندها، لكن عدم الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية، لأنهم في القيامة أيضا لا يستجيبون له. فالوجه أنها من الغايات المشعرة بأن ما بعدها وإن وافق ما قبلها إلا أنه أزيد منه زيادة بينة تلحقه بالثانية، حتى كأن الحالتين وإن كانتا نوعا واحدا لتفاوت ما بينهما كالشيء وضده. وذلك أن الحالة الأولى التي جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاستجابة، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والحالة الثانية التي في القيامة زادت على عدم الاستجابة بالعداوة وبالكفر بعبادتهم إياه. لذلك قال بعدها إيه؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فيعني إذا هي إلى يوم القيامة لا يستجيبون لهم وهم عند عليهم غفلون، ثم في يوم القيامة نفسه بجانب أنهم لا يستجيبون لهم، لكن يزيد ذلك أنهم يعادوا لهم ويتبرؤون منهم. فهذا من نفس وادي ما تقدم في سورة الزخرف في قوله تعالى: فتعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ثم قال: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وإذا وهم عن دعائهم أي عبادتهم غافلون لأنهم جاد لا يعقلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. في الحقيقة سورة الأحقاف يعني سورة لها ذكريات يعني قديمة جدا، فأنا رغم الاختصار في التفسير أحاول أن أختصر لكن سنزيد بعض الفوائد، لأن هذه السورة كنا هي أول سورة يعني درست يعني شرحت التفسير فيها سنة 1396. شرعت أول سورة فسرناها في مسجد عمر بن الخطاب قبل أن يبنى، كان كده يعني شيء بسيط، بناء بسيط من الصفيح والخشب في مسجد عمر بن الخطاب في شارع فرسعيد. فكنا شرعنا في التفسير في بداية المدرسة الثلاثية بتفسير سورة الأحقاف، فأنا وجدت الكراسة التي كنت أدرس منها في ذلك الوقت، ففيها بعض الفوائد سوف نستطرد في بعض المواضع منها لنستعيد بعض هذه المعاني إن شاء الله تعالى. فقوله تعالى: وإذا حشر الناس كانوا أي الأصنام والمعبودون من دون الله كافة كانوا لهم أي لعابديها أعداء وكانوا بعبادتهم أي بعبادة عابديهم كافرين أي جاحدين. إذن الهاء مضافة إلى عبادة وكانوا بعبادتهم، فهذا من إضافة المصدر إلى مفعوله، هذه من إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني وكانوا بعبادتهم أي كانوا بكونهم معبودين مش عابدين، هذه إضافة المصدر إلى المفعول، كانوا بعبادتهم يعني كانوا بكونهم معبودين كافرين أي جاحدين. فقوله كانوا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أي آلهتهم يتبرؤون منهم لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. فالتكذيب بلسان المقال قصدا إلى بيان أن معبودهم في الحقيقة الشياطين وأهواؤهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كما قال تعالى: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال عز وجل في حق إبراهيم عليه السلام: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فالضمير في كانوا، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، الضمير في كانوا في الموضعين كانوا وكانوا لبيان حال الآلهة معهم لا عكسهم. هل هي لبيان حالهم مع آلهتهم أم لبيان حال الآلهة معهم؟ لبيان حال الآلهة معهم، لمن كانوا الآلهة كانوا لهم أعداء، وكانوا أي لعبادتهم إياهم بكونهم معبودين كافرين. هذا المتبادل من السياق، وعليه يبعد القول بأن الضمير في كانوا في الموضعين للعابدين لئلا يلزم التفكيك، ولأن كفرهم حينئذ إنكار لعبادتهم، وكانوا بعبادتهم كافرين، وتسمية عبادتهم كفرا خلاف الظاهر أيضا، يوضح قوله تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. والقرآن يفسر بعضه بعضا. ثم يقول تعالى: وإذا تتلى عليهم أي أهل مكة آياتنا في القرآن بينات ظاهرة فنحل، قال الذين كفروا أي منهم للحق، للحق أي القرآن لما جاءهم، هذا سحر مبين أي بين ظاهر، أم يقولون افترى، أم يقولون افترى كما قلنا، أم بمعنى بل وهمزة لاستفهام الإنكاري. فأضرب عن ذكر تسميتهم إياه سحرا إلى ذكر قولهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى، ونجى أسلوبه من صنعه، وذلك أشد سماجة من مما قبله، وإن كان ينبعان من مصدر واحد موغل في الضلالة والكفر. أم يقولون افترى يعني بل أيقولون افترى، هي الأولى شنيعة، قال القرآن إنه سحر، إن هذا إلا سحر مبين. بل أيقولون ما هو أعظم من زعمهم أن القرآن سحر، ما هو؟ أم يقولون افترى، أي القرآن إن أردتم افتراء، نقول القول كل إن افتريته أي فرضا كما تقولون على زعمكم، كل إن افتريته فرضا كما تقولون، فلا تملكون لي من الله شيئا. فلا، الفاء رابطة لجواب الشرط، فلا تملكون لي من الله أي من عذابه شيئا، أي لا تقدرون على دفعه عني إذا عذبني الله، هو أعلم بما تفيضون فيه. هذه الجملة حال، هو أعلم بما تفيضون فيه أي بما تقولون في القرآن من التكذيب. والإفاضة في الشيء الخوض فيه والاندفاع، يقال أفاضوا في الحديث أي اندفعوا فيه. كفى به شهيدا بيني وبينكم، كفى به شهيدا بيني وبينكم، أين الفاء، أين فاعل كفى؟ الهاء، تمام. يبقى إذا الباء حرف جر زائد، والهاء ضمير مجرور لفظا في موضع رفع بالفاعلية، يعني كفى الله شهيدا، وضع كفاه، كفى به تعالى شهيدا، من عرف شهيدا؟ تمييز منصوب، بيني وبينكم وهو الغفور لمن تاب الرحيم به، فلم يعاديكم تبارك وتعالى بالعقوبة. قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق، يعني بادهوه بالجحود أول ما سمعوا، مجرد ما سمعوا الحق بادهوه ومن غير إزالة فكر ولا أعمال روية. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه، أم يقولون افتراه، أم منقطعة مقدرة ببل الإضرابية وهمزة الاستهام المتجده عن الإنكار والتعذيب. ووجه كون الافتراء أشنع من السحر حتى أضرب عنه، يعني يفهم من وجود أم المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، يفهم منها أن دعواهم أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى على الله القرآن الكريم أشنع من دعواهم أن القرآن سحر مبين. ما وجه ذلك؟ وجه كون الافتراء أشنع من السحر حتى أضرب عنه أن الكذب خصوصا على الله متفق على قبحه، حتى ترى كل أحد يشمئز من نسبته إليه بخلاف السحر، فإنه وإن قبح فليس بهذه المرتبة، حتى تكاد تعد معرفته من السمات المرغوبة. قال الناظر: هذا الابتداء بها فإنه انتقال إلى موافق لكنه أزيد من الأول. يبقى دي إشارة لإيه؟ لما ذكرناه آنفا من الغاية في قوله إيه؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فقل إن الإضراب هنا نفس له نفس المعنى اللي هي بينتقل من شيء إلى شيء موافق. يعني هذا ضلال وذاك ضلال، كلهم يقولون القرآن تحت ضلال، وكونهم يدعون إلى القرآن مفترق فهو أيضا ضلال، لكنه أزيد من الأول. عشان كده أضرب بقوله بل أيقولون افتراه. فنزل لزيادته على فنزل لزيادته عليه مع ما تقدمه مما ينقص عنه منزلة المتنافيين كالنفي والإثبات اللذين يضرب عن أحدهما للآخر. وذلك أن نسبته للآيات إلى أنها مفتريات أشد وأبعد من نسبتها إلى أنها سحر، فأضرب عن ذلك الأول إلى ذكر ما هو أغرب منه. أم يقولون افتراء قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون به، أي تفوضون في حقه من أنه سحر أو إفك. وقد ذكرنا آنفا أن الإفاضة فيها معنى الاندفاع. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم، أي لمن راجع منكم الكفر وتاب فآمن. وهذا ترغيب في التوبة وفتح باب التوبة أمامهم مع عظم ما يعني يقوله. ثم يقول تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل ما كنت بدعا من الرسل، هو هنا اعتمد يعني أحد القولين فقال ما كنت بدعا أي بديعا من الرسل. ما أعراض من الرسل؟ نعت لإيه؟ لبدعا. قل ما كنت بدعا أي بديعا من الرسل، أي لست أول مرسل قد سبق قبلي كثيرون منهم فكيف تكذبونني. فبدعا فيه وجهان: الأول أنها مصدر بدعة فيكون على حذف مضاف، قل ما كنت بدعا أي ما كنت ذا بدعة. الوجه الثاني أن البدعة بنفسه صفة على فعل، على وزن فعل بمعنى بديع كالخف والخفيف والحب والحبيب. جاء في وصف أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحب والحبيب والخف والخفيف كذلك البدع والبديع. وهذا ما اعتمد هنا قل ما كنت بدعا من الرسل. والبديع هو ما لم يرى له مثيل من الابتداع والاختراع، يعني شيء محدث على غير مثال سابق، على غير مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسل أي لست أول مرسل، قد سبق قبلي كثيرون منهم فكيف تكذبونني. فهذه الآية مثل قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فما وجه تكريمكم إياه بأنه كيف يبعث بشر رسولا، كيف البشر يبعث رسولا؟ ما كنت بدعا من الرسل، سبق قبلي كثيرون بشر رسل وأنبياء لكنهم أيضا من يعني البشر، فلست بدعا في ذلك. فالبدع كالبديع، والبديع هو الجديد المبتدأ. ومن البدع قول عدي بن زيد فلا أنا بدع من حوادث تعتري، رجالا عرف من بعد بؤتى وأسعدي. فأنا بدع من حوادث تعتري، رجالا عرف من بعد بؤتى وأسعدي. تعتري يعني تتعلق، وعرق يعني علقة، والبؤس جمع بؤس، وأسعد جمع سعد، وهذا هو الشاهد يعني. فلا أنا بدع من حوادث تعتري، رجالا عرق من بعد بؤس وأسعدي. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. من دقة الجلال المحلي إنه قال في التفسير إيه؟ في الدنيا، في الدنيا كل كلمة توضع في حساب التفسير. لذلك هذا التفسير بنسميه لب لباب التفسير. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا. واضح؟ أأخرج من بلدي أم أقتل كما فعل بالأنبياء قبلي، أو ترمون بالحجارة، أو يختف بكم كما فعل بالمكذبين قبلكم. إن أتبع يعني ما أتبع إلا ما يوحى إلي أي القرآن، ولا أبتدع من عندي شيئا، وما أنا إلا نذير مبين أي بين الإنذار. نتوقف هنا عند بحث حول قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال أبو السعود هو الحقيقة التاريخ من صفحة 4 ل 9 مقطوعة قطعة الصفحة لا بأس. قال أبو سعود أي أي شيء يصيبنا، لأن كان في بحث مفصل في هذه الآية ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فما التفت لهذا في صفحة يعني حوالي صفحتين ومقطوعين. ما أدري يعني أي شيء يصيبنا، أي شيء يصيبنا فيما يستقبل من الزمان من أفعاله تعالى، وماذا يقدر لنا من قضاياه. وقال الحسن البصري ما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في الدنيا. وقيل يجوز أن يكون المنفي هو الدراية المفصلة، والأظهر أن ما عبارة عما ليس علمه من وظائف النبوة من الحوادث والواقعات الدنيوية دون ما سيقع في الآخرة. يعني وما أدري ما يفعل بي ولا بكم هذا فقط في إيه؟ ما يأتي أحداث المستقبل في الدنيا، أما في الآخرة فإن العلم بذلك من وظائف النبوة، وقد ورد به الوحي الناطق بتفاصيل ما يفعل بالجانبين. وهذا الأظهر ما يقرب ما يقرب ما هذا يقرب من قول الحسن، وهو ما عول عليه شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال ابن كثير بل لا يجوز غيره، بل لا يجوز غيره كيف وهو صلى الله عليه وسلم جازم بأنه طائر إلى الجنة، هو ومن اتبعه بإحسان. وأما في الدنيا فلم يدري ما كان يقول إليه أمره وأمر مشركي قريش، أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون فيستأصلون بكفرهم. وهنا اعتراض عن بذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن خارجة بن زيد عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم أخبرته أنها بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت طعلم في السفلى حين اقترعت الأنصار، حين اقترعت الأنصار أعتقد تقريبا يعني طعلم في السفلى لما حصل المؤاخاة بين الهجير والأنصار لأن الورق انقطع الماء في الحديث، صار لهم في السكنة معهم أبو التائب عثمان بن العم كنيته أبو التائب. فالمهم يعني أنه لما توفي أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي كان فيه، فقالت أم العلاء رحمة الله عليك أبا التائب لقد أكرمك الله، رحمة الله عليك أبا التائب لقد أكرمك الله، فقال لقد أكرمك الله بالجنة. فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمك، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا مثل هذا الحديث التأويل هيكون إيه؟ إما أنه لم يكن قد أوحي إليه ما يفعل به فيما يأتي، أو أنه لا يدري ما يفعل به من الأحداث المستقبلة في الدنيا التي في القسم الذي لم يخبره الله تعالى به، وقطعا لا يراد أن المراد بذلك إيه؟ في الآخرة، لا يدري ما يفعل به يعني إيه؟ في الآخرة، والله تعالى أعلم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، في الدنيا. يقول ابن كثير وهذا الذي عول عليه ابن جرير الطبري وأنه لا يجوز غيره ولا شك في أن هذا هو اللائق به صلى الله عليه وسلم، فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم بأنه يطير إلى الجنة هو ومن اتبعه. وعلى القول الآخر يعني حتى لو كان المقصود لا أدري ما يفعل بي ولا بكم يعني في الدنيا، ها يعني بالعموم يعني سواء الدنيا والآخرة، فإن قوله تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم يكون إيه؟ يعني في الآخرة يكون منسوخا بقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قل أرأيتم إن كان من عند الله، قل أرأيتم إعراب جملة أرأيتم مقول القول، قل أرأيتم فهي مفعول لا قل أرأيتم دي مقول القول. طيب أرأيتم مفعولها أين مفعولها؟ محذوفان تقديرهما. أرأيتم حالكم إن كان كذا ألستم غالبين؟ قل أرأيتم أخبروني ماذا حالكم إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به، هذه جملة حالية. وشهد شاهد من بني إسرائيل، شهد شاهد من بني إسرائيل، ما إعراب من بني إسرائيل؟ صفة لشاهد. أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن الشاهد هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان من كبار أحباب اليهود، وقصة الإسلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة. على مثله أي على القرآن الكريم، يعني على مثله يعني عليه أنه من عند الله، يعني فأحيانا كلمة مثله يقصد به الشيء نفسه، مثله يقصد به الشيء نفسه، على مثله يعني على القرآن أنه من عند الله، أو على مثله يعني على مثل القرآن من المعاني الموجودة في التوراة المطابقة له من إثبات التوحيد والبعث والنشور وغير ذلك. وهذه المثلية كل القرآن يبقى مثل التوراة، والشاهد يشهد على هذا والذي جاء به موسى كما قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. هذه المثلية هي باعتبار تطابق المعاني وإن اختلفت الألفاظ. فآمن يعني هذه عاطفة، فآمن الشاهد واستكبرتم أي تكبرتم عن الإيمان. وجواب الشرط محذوف تقديره إيه؟ ألستم ظالمين؟ ألستم ظالمين؟ دل عليه قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فقال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني للذين آمنوا يعني في حق الذين آمنوا، للذين آمنوا يعني، قال الذين كفروا في حق الذين آمنوا لو كان خيرا، لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه. لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وإن لم يهتدوا به، إذا وإن لم يهتدوا به يعني القائلون به أي بالقرآن، فسيقولون هذا إفك قديم. هو كان بيقول مرة إنه يستطيع إنه يأتي بأي معنى بالاستنباط من الآيات القرآن الكريم، فواحد قال له أين في القرآن الكريم المرء عدو ما جهل؟ المرء عدو ما جهل، فاستشهد بهذه الآية، وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وإن لم يهتدوا به، إذ ظرف ماض متعلق بمحذوف، تقديره ظهر عنادهم، وإن ظهر يعني عنادهم فسيقولون، فتسبب عن هذا المحذوف ظهر عنادهم، تسبب عنه قوله تعالى فسيقولون هذا إفك قديم. هنا شيء يلفت النظر، لأن كلامنا وإن لم يهتدوا به في الماضي، وكلمة فسيقولون في المستقبل، فما الجواب عن هذا؟ قالوا إن المعنى وقالوا إذ لم يهتدوا به، وقالوا إذ لم يهتدوا به هذا إفك قديم، وداموا على ذلك وأقروا عليه، فعبر عن وقوعه ثم دوامه بصيغة الاستقبال. فسيقولون ده تعبير عن ايه؟ ان كانوا على هذا الحال ثم داوموا واستمروا عليها، ثم قال فسيقولون هذا افك قديم، يعني كذب قديم كقولهم اساطير الاولين. وهذا كقول ابراهيم عليه السلام الا الذي فطرني فانه سيهدين، وقد كانت الهدايه واقعه وماضيه، ولكن اخبر عن وقوعها ثم دوامها فعبر بصيغه الاستقبال. وهذا طريق الجمع بين تعالى سيهدين وقوله في الآية الأخرى فهو يهدين، ومن قبله كتاب موسى. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، أي في حق الذين آمنوا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي لو كان الإيمان أو ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقونا إليه، أي لو كان من عند الله لكنا أولى به كفائر الخيرات من المال والجاه. يعني هذا نشأ عن احتقارهم للمستضعفين من المؤمنين أو العبيد أو الفقراء، فقالوا إن الله، هم يزعمون أن كون الله اختصهم بالجاه والمال والخيرات وكذا وكذا من أعراض الدنيا يستلزم أن الله سيختار لهم الأفضل في كل شيء في الدنيا وفي الآخرة، فاستغلوا لضعف عقولهم ويعني ثقل حجتهم بهذا على انهم مستصون، وان الله سبحانه وتعالى ما لو كان في هذا الاسلام خير ما سبقنا اليه هؤلاء الضعفاء والعبيد ونحو ذلك، لو كان الايمان خيرا ما سبقونا اليه، اي لو كان من عند الله لكنا اولى به كبائر الخيرات من المال والجاه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يعنون بلالا وعمارا وصهيبا وخبابا رضي الله عنهم وأنباههم وأضرابهم من المستضعفين والعبيد والإماء، وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله وجاها وله بهم عناية، وقد غلطوا في ذلك غلطا فاحشا وأخطأوا خطأ بينا، كما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله أعلم بالشاكرين. أي يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دوننا، ولهذا قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وأخرج ابن المنذر عن عامر بن أبي شداد قال: كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمة أسلمت قبله يقال لها زميرة، وكان عمر يضربها على الإسلام، وكانت أكثر قريش يقولون لو كان خيرا ما سبقتنا إليه زميرة، فأنزل الله في شأنها وقال: الذين كفروا بالذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وأخرج الطبراني عن تمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بنو رثار وأسلم كانوا لكثير من الناس فتنة، يقولون لو كان خيرا ما جعله الله أول الناس فيه. هنا عبارة قالها الحافظ ابن كثير، وهي عبارة منهجية كان الإخوة يحفظونها في مثل هذه المناسبة منذ قديم. إذا كان الكفار قالوا في الحق لو كان خيرا ما تركونا إليه، يقول الحافظ ابن كثير هذه العبارة الرائعة، يقول: وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. هي عبارة رائعة في هذا الأمر، ويصلح استدلال بها عند محاججة أهل البدع. نعم، يقول: وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنه اتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. وإن لم يهتدوا به أي بالقرآن فسيقولون هذا إفك قديم أي كذب قديم كما قالوا أساطير الأولين. قال ابن كثير: فينتقصون القرآن وأهل القرآن. انتقص القرآن أولا حينما قالوا إيه؟ لو كان خيرا ما انتقصوا أهل القرآن حينما قالوا إيه؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لأنهم عبيد وفقراء وكذا. ثم انتقصوا القرآن نفسه كما قال: وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، فسيقولون هذا إفك قديم كما قالوا أساطير الأولين. قال ابن كثير: فينتقصون القرآن وأهله، وهذا هو الكبر الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمط الناس. فهم جمعوا بين السوءتين، بطر الحق حينما وصف القرآن بأنه إفك قديم، وغمط الناس حقهم واحتقارهم في قوله لو كان خيرا ما سبقونا أي هؤلاء الكفراء والضعفاء إليه. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، الواو هنا استئنافية، ومن قبله أي من قبل القرآن، كتاب موسى أي التوراة إماما ورحمة، ما إعرابهما؟ حالان، حالان إماما ورحمة. حالان من إيه بقى؟ من كتاب موسى، حالان من كتاب موسى. إماما ورحمة للمؤمنين به حالان، وهذا أي القرآن كتاب مصدق، مصدق للكتب قبله، لسانا عربيا، يعني حتى التوراة والإنجيل وسائر كتب الأنبياء السابقين لا يستطع إثبات حجيتها وقدسيتها إلا عن طريق القرآن الكريم، لأن السبب بها لا يوجد إسناد إطلاقا، لا للتوراة ولا للإنجيل، مش إسناد متصل إطلاقا ولا حتى سند واحد. فبين الإنجيل وبين تدوين الأناجيل حوالي 300 سنة، ولا يوجد سند واحد متصل عندهم. وهذا بحث قيم في الحقيقة، فيه بعض الدراسات الجيدة نرجو أن يأتي يوم نتكلم. فالقرآن هو الذي يصدق هذه الكتب، وهو مهيمن أيضا عليها، لسانا عربيا، حال من الضمير فيه مصدق. لينذر الذين ظلموا، اللام للتعليل وينذر فعل المضارع منصوب بأن مضمرة بعد لا بالتعليم، لينذر الذين ظلموا مشركي مكة وغيرها. وبشرى يعني وهو أي القرآن الكريم بشرى للمحسنين للمؤمنين. قول لسانا عربيا أي بينا واضحا، وفي تقييد الكتاب بذلك مع أن عربيته أمر معلوم الدلالة على أن تصديقه لها باتحاد معناه معها وهي غير عربية، ومثله لا يكون ممن يعرف ذلك اللسان بغير وحي من الله تعالى. يعني الله سبحانه وتعالى هنا يقول وهذا كتاب ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا أي القرآن كتاب مصدق للكتب السابقة والتوراة لسانا عربيا، فهذه من أعلام النبوة. لماذا؟ لأن هو القرآن معروف أنه كتاب عربي مبين، لكن ما الحكمة في وصفه هنا بعد وصفه بأنه مصدق للتوراة بأنه لسانا عربيا؟ لأن كان التوراة مكتوبة باللغة العبرية، فهذه التوراة لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف عنه إطلاقا أن يتعلم هذه اللغة، بحيث يستطيع أن يقول إنما جاء به القرآن العربي موافق تماما تماما لما كان في التوراة العبرانية. فكل الإخبار بأنه بالتوافق في المعاني ذات التوحيد والقضايا المشتركة بين الأنبياء كما قال النجاشي إن هذا الذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. فإذا يعني تقييد الكتاب بكونه لسانا عربيا مع أن عربيته أمر معلوم الدلالة على أن تصديقه لها باتحاد معناه معها على مثله، وشاهد شاهد بن الطويل على مثله، المثلية في المعاني. فهذه الكتب استحدث معناها مصدق يعني استحدث معناها وهي غير عربية، ومثله لا يكون ممن يعرف ذلك اللسان بغير وحي من الله تعالى، لأنه ما اطلع على التوراة في لغتها العبرية واستقصاها حتى يعرف التوافق بينها وبين القرآن الكريم. هنا أيضا لفتة أخرى مهمة في الحقيقة، نلاحظ دائما أن القرآن الكريم كثيرا ما يربط بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، ربط وثيق جدا بين هذين النبيين الكريمين، فشواهد ذلك كثيرة في القرآن الكريم، منها هذا الموضع ومن قبله، يعني الربط بين أمة محمد وأمة موسى عليه السلام، والربط بين القرآن وبين التوراة بالذات. لذلك كما ذكرنا حتى ورقة ابن نوفل قال ايه؟ هذا الناموس الذي انزل الله على موسى، لان بالنسبه لرساله عيسى هي رساله مكمله لرساله موسى عليه السلام، ما جئت لانقض الناموس ولكن لاتممه. فرساله عيسى جاءت مكمله ولم تتضمن تشريعات، انما هي مواعظ وزهديات وكذا وكذا لعلاج قسوة قلوب اليهود الذين التصقوا بالمادة. لذلك قال ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى إلى آخر الحديث. كذلك النجاشي لما تلا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سورة مريم أمامه في الحبشة قال إيه؟ إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. كذلك هنا ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق للسان العربي، ربط بين القرآن وبين التوراة. أيضا في نفس السورة في موضع آخر في آخر سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، مع ان هو من بعد عيسى، من بعد موسى، لان الكتاب الاساسي هو التوراه، اما الانجيل فتابع للتوراه، الانجيل تابع للتوراه. حتى في فضل سوره الاسراء نجد الربط بين موسى ومحمد عليهم السلام في سورة القصص. كثير جدا مواضع فيها ربط بين النبيين وبين يعني الكتابين كما أشرنا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب مصدق. القرآن مصدق للكتب قبله لسانا عربيا، حال من الضمير في مصدق، لينذر الذين ظلموا مشركي مكة وغيرها، وبشرى أي وهو بشرى للمحسنين المؤمنين. ثم قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الطاعة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا الفاء زائدة في خبر إنا لما في الموصول من رائحة الشر. إن الذين قالوا، إن الذين في كلمة الذين اسم موصول فيه رائحة الشر، فمن ثم جاءت الفاء الزائدة في خبر إنا. فلا خوف عليهم، لا نافية، لا نافية، نافية للجنس ولا نافية وخلاص؟ نافية بس. ليه؟ خوف منونة هنا مرفوع، فلا خوف، إنما لو نافية للجنس إيه؟ لا خوف. فلا نافية، خوف مبتدأ سار الابتداء به لتقدم النافية. فلا خوف عليهم، عليهم شبه جملة خبر، واضح؟ ولا هم يحزنون. وجملة فلا خوف عليهم هي خبر إن في قوله إن الذين قالوا. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. ممكن الجملة هنا تكون خبرا ثانيا لإن. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها، طبعا خالدين فيها حالة. جزاء بما كانوا يعملون، جزاء منصوب على المصدر بفعله المقدر، يعني يجزون جزاء بما كانوا يعملون. قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ربنا الله إلا غيره، وهذا فيه التوحيد الذي هو خلاصة العلم. ثم استقاموا يعني على العمل الصالح، وهذا فيه الاستقامة في الأمور التي هي منتهى العمل. وثم للدلالة على تأخير رتبة العمل وتوقف اعتباره على التوحيد. ثم استقاموا يعني لا ينفع العمل الصالح إلا بوجود الإيه؟ الإيمان. شروط العمل الصالح ثلاثة: أول شرط أن يكون فاعله مؤمنا حتى ينفعه في الآخرة، لابد أن يكون مؤمنا. الشرط الثاني الاتباع، والثالث هو الإخلاص. ثم قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وحملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ووصينا الإنسان، هذا كلام مستأنف مسوق لبيان العبرة في اختلاف حال الإنسان مع أبويه، فقد يطيعهما وقد يخالفهما، وما دام الإنسان مركوزا على هذه السبية فلا يبعد مثل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يطيعه ومنهم من يعطيه صلى الله عليه وسلم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي قراءة إحسانا، أي أمرناه أن يحسن إليهما. فنصب إحسانا على المصدر بفعله المقدر ومثله حسنا، بمعنى أن القول الأول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يبقى يكون معناها إيه؟ ووصينا الإنسان بوالديه أن يحسن إليهما إحسانا، أن يحسن إليهما احتالا. فاحتالا يبقى هنا ايه؟ مفعولا مفعولا مطلقا، المصدر منصوب بفعل محذوف. احتالا مصدر منصوب بفعل محذوف، يعني ان يحسن اليهما احتالا. القول الثاني وصال الانسان بوالديه حسنا او احتالا هو مفعول به على تضمين وصينا معنى بمعنى ايه؟ الزمنا، يعني والزمنا الانسان بوالديه ها احتالا، يبقى تكون ايه؟ احسان مفعول به ثان ثان، والاول هتكون ايه بقى؟ الانسان فقط. فتكون مش وصينا، هي وصينا لكن مضمنه معنى ايه؟ الزمنا، والزمنا الانسان بوالديه احتالا، يبقى يعني تكون مضمنه معنى وصينا مضمنه معنى ايه؟ الزمنا، فيكون احتالا مفعولا ثانيا. القول الثالث هو منصوب على انه مفعول من اجله، اي وصيناه بهما احتالا منا اليهما، وصيناه بهما احتالا منا الى الوالدين اليهما، واضح؟ لكن المشهور هو الايه؟ الاول يعني. حملته امه كرها فوضعته كرها. كرها فيها قراءتان، كرها وكرها بالضرب والفتح قراءتان. ومعنى كرها على مشقه، على مشقه. ف الجمله نفسها بقى حملته امه كرها ووضعته كرها، هذه حال ايه؟ حملته امه كرها ووضعته كرها. لا، هي كلمه كرها نفسها هي ايه؟ حال من ايه؟ من الفعل، يعني كانها ايه؟ ذات كره، يعني حملا كرها. حملته امه كرها ووضعته كرها، اي على مشقه، وحمله وفصاله 30 شهرا. الواو حاليه، وحمله وفصاله يعني فصاله من الرضاع، فصاله من الرضاع 30 شهرا. 30 هذه فرق، حمله 30 شهرا. طبعا جملة حملته أمه كرها ووضعته كرها، هل لها محل من الإعراب؟ لا محل لها من الإعراب، لأنها جملة تعليلية للوصية المذكورة، يعني وصينا ليه؟ لأنه حملته أمه كرها ووضعته كرها. وحمل وفصاله 30 شهرا، شهرا إعرابها تمييز. 30 شهرا، 6 أشهر أقل مدة الحمل. 6 أشهر أقل مدة الحمل، والباقي أكثر مدة الرضاع. وقيل إن حملت به 6 أو 9 أرضعت الباقي حتى. هم هنا قالوا إن كلمة وحمله وفصاله 30 شهرا، قالوا مجاز المرسل علاقته المجاورة، لأن الفصال هو الفصال. الفصال فالفصال هنا أريد به مدته التي يعقبها الفصال، مدته التي يعقبها الفصال. طيب، حتى إذا بلغ شده. أولا مع هذه المسألة، مسألة مهمة. ووصينا الإنسان بوالديه، هذا تمهيد لمن عقهما وعطاهما. يعني قبل أن نتكلم على العق، بدأ أولا بالوصية للوالدين. فهذه هذا تمهيد للكلام بعد كده على من عق الوالدين وعطاهما، في قوله والذي قال لوالديه أف لكما. أفعل ده مني الأخرى ده. كرها أي ذات كره، أو حملا ذا كره وهو المشقة. وحمله وفطاره، أي حمله ذليلا في بطنها، وفطامه من الرضاع. وفطامه من الرضاع ثلاثون شهرا، أي تمضي عليها بمعاناة المشاق ومقافاة الشدائد لأجله، مما يوجب للأم مزيد العناية وأكيد الرعاية. إذا معنى ذلك أن الحمل لما تكون 30 شهر يبقى الحمل إما هتكون 9 أشهر أو 6 أشهر، ويعني بما أن بقى أمد الرضاع حولين، الرضاع بياخد كام؟ 24 سنة، يبقى 24 سنة أقصد 24 شهرا شهرا، حمله يعني الحمل زائد الفصال يساوي 9 زائد 24، صح؟ الحمل زائد الفصال، الفصال يبقى 9 زائد 24 تطلع كام؟ 33 شهر، بس هنا قال 30 شهر، يبقى ناخد من هذا ايه بقى؟ ناخد هذا ان اقل مدة الحمل 6 اشهر، 6 اشهر، طبعا هذا له اثر في اقامة الحد على المرأة اذا وضعت لاقل من 6 اشهر، واضح؟ يعني معناها ان هذا قد يكون من ايه؟ من الزنا مثلا، واضح؟ أي نعم، جزاك الله خير يا عمر. لا يقام بقي ثلاثة أشهر، من 9 زائد 24 تساوي 33، لا يقام بقي ثلاثة أشهر لأن أمد الرضاع حولين. لأن الحولين أمدوا من أراد تمام الأجل. وإلا فأصله أقل منهما، كما ينبئ عنه قوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. ولئن سلم انها انهما امدها ان الرضاعة 24 شهر يعني سنتين، فيكون في الآية اكتفاء بالعقود وحذف الكتور جريا على عرفهم في ذلك، كما ذكروه في حديث أنس في وفاته صلى الله عليه وسلم على رأس 60 سنة، دي طريقة العرب بتاعت تقول 60 وهي ايه؟ معروف انها 63، صحيح ان الرسول توفي عن 63 سنة، فدي عادة العرب لاكتفاء بالعقود اللي هي العشرات ويحدث الايه؟ الكتور. هي طبعا مش كتور بالتعبير الحديث، يعني مش اعداد يعني ثلاثة وواحد واثنين، مش اعداد كافر، لكن عدد صحيح، بس بتسمى عقود بالنسبة يعني كتور بالنسبة للعشرات العقود. قالوا ان الراوية اقتصر فيها على العقود وترك الكتور، وسر ذلك هو القصد الى ذكر المهم وما يكتفى به فيما سيق له الكلام. لا قصد الحساب وتدقيق الاعداد، وقد استدل علي في هذه الايه. يبقى الجواب الاول احنا قلنا الحمل 9 او 6 وامد الرضاع حوالين يبقى كام؟ 24، الحمل زائد الانفصال 9 24 33. ها؟ فيقال ان هذا ان دي معناها ايه؟ 33 فهو 1030 بناء على ان العرب احيانا ايه؟ تغفل ذكر الكتور وتكتفي ب يعني العقود كما ذكرنا. او ما نقولش ده، يعني نقول ان هي الحولين اللي هي 24 دي امد من اراد تمام الاجل. واضح؟ لان مساله اختياريه ممكن يكون اقل من 2 لمن اراد ان يتم الرضاعة، فممكن ما تكونش 24، ممكن تكون ايه؟ اقل، وهي دي مثلا تكبر الكفر يعني. وقد استدل علي بهذه الآية مع التي في لقمان. في لقمان قوله تعالى: وفصاله في عامين. وفصاله في عامين. واستدل أيضا بقوله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهو استنباط قوي صحيح وافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. أخرج ابن عساكر عن طريق من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل قوله: ووصينا الإنسان بوالديه، الآية، إلى قوله: وعد الصدق الذي كان معدود في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة فاستجاب الله له فأسلم والداه جميعا وإخوته وولده كلهم. ونزل فيه أيضا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى آخر السورة. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن نافع بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعتني 6 أشهر فأنكر الناس ذلك. فأنكر الناس ذلك، يعني كيف تزوجت ثم بعد 6 أشهر أنجبت ولدت هذا المولود. فقلت لعمر: لما تظلم؟ قال: كيف قلت؟ قال: كيف قلت؟ اقرأ، وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات رضعن أولادهن حولين كاملين الحمل. قال: كم؟ قال: كم السنة؟ قال: 12 شهرا. قلت: ف24 شهرا حولان كاملان، ويؤخر الله من الحمل ما شاء ويقدم ما شاء. ذلك تميل الطفل ايه؟ المبتكر اللي هو بيولد قبل تمام مدة الحمل، بس ده لو اتحط في حضانة وبيئة كويسة بايه؟ بيكمل نموه بره البحر. طفل مبتكر، بس بداية تكون من ايه؟ من 6 أشهر. فاستراح عمر الى قوله، واخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ابي حاتم عنه انه كان يقول: اذا ولدت المراه ل9 أشهر كفاها من الرضاع 21 شهرا، واذا ولدت ل7 أشهر كفاها من الرضاع 23 شهرا، واذا وضعت 6 أشهر فحولان كاملان، لان الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. حتى إذا بلغ أشده، حتى حرف غاية وجر، يعني وعاش إلى أن بلغ أشده، وعاش إلى أن بلغ أشده، ها يقول حتى غاية لجملة مقدرة، يعني وعاش حتى بلغ أشده أو الأشد، والأشد هو كمال قوته وعقله ورأيه. أقله 33 سنة أو 30، وبلغ 40 سنة أي تمامها وهو أكثر الأشد، وبلغ 40 سنة، لابد هنا من مضاف، وبلغ 40 سنة يبقى وبلغ إيه؟ تمام 40 سنة، وبلغ تمام 40 سنة، فلابد هنا من تخفيض مضاف وهو تمام 40 سنة تمام. طبعا 40 مفعول به وسنة تمام أي تمامها هو أكثر الأشد. قال: ربي منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة، قال ربي إلى آخر الدعاء. قيل: نزل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما بلغ 40 سنة من بعد 2 سنين مبعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، ثم آمن أبواه، ثم ابنه عبد الرحمن وابن عبد الرحمن أبو عقيق واسمه محمد. قال: ربي أوزعني، ألهمني أن أشكر نعمتك، أن أشكر مفعول به، نعمتك التي أنعمت علي أي بها علي وعلى والدي وهي التوحيد، وأن أعمل صالحا ترضاه. إيه عرفت ترضاه؟ جملة ترضاه تصل إيه؟ صالحا، وأن أعمل صالحا ترضاه. فأعتق 9 من المؤمنين يعذبون في الله، وأن أعمل صالحا ترضاه تفضل إيه؟ وصالحا لإيه؟ وأن أعمل عملا صالحا ترضاه، فترضاه تفضل لإيه؟ لعملا. وأصلح لي في ذريتي، فكلهم مؤمنون، ودي كلمة مهمة، كلمة فكلهم مؤمنون، أي ذرية إيه؟ أبي بكر رضي الله عنه. إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال الزمخشري: فإن قلت ما معنى أصلح لي في ذريتي؟ قلت معناه أن يجعل ذريته موقعا للصلاح ومظلة له، كأنه قال: هب لي الصلاح في ذريتي وأوقعه فيهم. وقال الشهاب القفازي: يعني كأن الظاهر أصلح لي ذريتي، لأن الإصلاح متعد كما في قوله تعالى: وأصلحنا له زوجه. فقيل إنه عدي بفي بتضمنه معنى اللطف، وأصلح لي أصلح وأصلح لي ذريتي، فكأن كلمة أصلح لي يعني عديت بفي لأنها تتضمن معنى اللطف، يعني إيه؟ كأنه يقول: والطف ها والطف بي في ذريتي. واضح؟ فقيل إنه عدي بفي لتضمنه معنى اللطف، أي ألطف بي في ذريتي. أو هو نزل منزلة لازم ثم عدي بفي ليفيد سريان الصلاح فيهم وكونهم كالظرف له لتمكنه فيهم. بعض المفسرين ذكرت عالم الأمة في ثلاث مراتب: في قرنه تبارك وتعالى، بوالديه، مظبوط، يعني أول حاجة بوالديه، فأصبح الإنسان إيه؟ بوالديه، فالأم هنا جت مقترنة بالإيه؟ بالأب. ثم ذكرت الأم وحدها، حملت أم كرها، يبقى في الحمل ذكرت الأم مرة، كده ثاني مرة، يبقى هي موجودة، ذكرت أولا في والديه، ثم جاءت في الحمل حملت أمه كرها، يبقى اثنين، ووضعته كرها كده إيه؟ ثلاثة. وفي الفصال، الفصال هي الإيه؟ قلنا الفصال يعني، الإرضاع معبر عنه الفصال. طيب امال الوالد بقى جه ذكره فين؟ الوالد جه فقط مقترنا بالام في قوله ايه؟ وقترنا لوالديه. فوجود الاب هنا مع الام، لكن اختصت لما ايه؟ حملت امه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله اللي هو ايه؟ الرضاع، العض الذي عبر عنه الانفصال، وذكر الوالد في واحده في قوله بوالديه. فناسب ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من جعل ثلاثة أرباع الذر للأم والربع للأب، في قول الرجل: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك، أبوك أو أباك. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. حقيقة هذا الموضع، موضع الكلام على بلوغ سن 40، من المواضع التي تثير الشجون في من اقترب من هذا السن أو جاوزه، والأدباء لهم احتفال شديد وحافل بموضوع بلوغ سن 40، كقول الشاعر مثلا: تنتكت بعد 40 ضرورة ولم يبق الا ان تكون الصواريخ. فهناك بعض الكتب جردت فقط لهذا الموضوع، في كتاب العقاد، مش ممكن بقى تعرفوش، كتاب العقاد اسمه ايه؟ وحي الاربعين، وحي الاربعين، هذا من كتب العقاد الافضل لما قبلت سن الاربعين. هنا كتاب جدد حياتك، رساله الى من جاوز الاربعين، ده تأليف الدكتور محمد موسى الشريف، طبع الدار الأندلس الخضراء. هنا كتاب آخر: وبلغ 40 سنة، وبلغ 40 سنة، للدكتور أنس أحمد كرزون، وهي رسالة توجيهية لمن بلغ سن 40، نشر مؤسسة الريان. هذا الموضوع من الموضوعات اللطيفة والجيدة، ممكن بقى نذكره في الظروف الاحتياطية، إذا احتجنا في باب طارق سوف نتناول إن شاء الله فيما بعد. لكن كان نخرج لأن هو فيه معاني جميلة جدا، لكن هناخد كلام عن موضوعين أساسيين هو التفسير، لأن أنا المفروض نصاب في كل مرة نفرغ من تفسير القرآن الكريم حتى لا يعني نبطئ في سرعة تناول التفسير. فدي إشارة عابرة أن سن الأربعين فيه أدبيات طيبة أيضا، أدبات مرتبطة بحصول الشيء في الإنسان واقترابه من يعني الأربعين ده تقول سن الإيه بداية الأربعين، الستين سن الإيه العمر المتوسط العمر المتوسط. أولئك أولئك الذين حق أولئك الذين نتقبل عنهم، أي قائلوا هذا القول أبو بكر وغيره، الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا أي الحسنات، يعني حسن ما عملوا هي الحسنات، ولا تجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، في أصحاب الجنة حالا، أي كائنين في جملتهم، أي كائنين في جملتهم. يقول الزمخشري فإن قلت ما معنى قوله في أصحاب الجنة، قلت هو نحو قولك أكرمني الأمير في ناس من أصحاب، أكرمني الأمير في ناس يعني إيه في الجملة أناس من أصحابه، تريد أكرمني في جملة من أكرمني منهم ونظمني في عبادهم. والحقيقة فيه برضو في نعم في قول ابن أبي كما قلنا هناك معنى مع يعني في جملتهم وفي عبادهم، أي مع الذين في زمرتهم ثوابا ومقاما، كائنون في عبادهم منتظمون في تلكهم في أصحاب الجنة. والظاهر أنه من قبيل وكانوا فيه من الزاهدين، يعني فيه هنا تدل على المبالغة في وصف علو منزلة يوسف عليه السلام، وكانوا فيه يعني يوسف وهو يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فيوسف ابن يعقوب ابن إيه؟ إسحاق ابن إبراهيم، وكانوا فيه من الزاهدين، هذه كلمة فيه مش زاهدين في أي حد، زاهدين في يوسف، إشارة إلى علو مرتبة يوسف عليه السلام وأنهم مع ذلك زاهدوا فيه. واضح وكانوا فيه شراهم بثمن البحر ظواهر معدودة، وكانوا فيه يعني ايه تعجب كانوا فيه من الزاهدين في يوسف يذهب، واضح. فهي كذلك هنا في قوله تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، فالظاهر أنه هنا هذا التعبير في أصحاب الجنة من قبيل وكانوا فيه من الزاهدين ليدل على المبالغة بعلو منزلتهم فيها. إن قولك فلان من العلماء أبلغ من قولك فلان عالم، ومن لم يتبين هذا يعني إيه من لم يتبنى هذا قال فيه بمعنى معه. وفي قراءات أخرى يتقبل ويتجاوز، هذه القراءة العامة، وقرأ حمزة وحفص والكسائي نتقبل ونتجاوز. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة حال، أي كائنين في جملتهم، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، يعني وعدهم الله وعد الصدق أي وعدا صادقا، وهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون في قوله تعالى وعد الله المؤمنين المؤمنات جنات. ثم قال تبارك وتعالى والذي قال لوالدي أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، والذي قال لوالديه هذا بالإفراد أريد به الجن، أريد به الجن، أف لكما، أف بكسر الفاء مع التنوين وتركها وفتحها من غير تنوين، أف لكما وأف لكما. بمعنى مصدر أي لثما وقبحا، لكما يعني أتبجر منكما، لأن أف اسم فعل مضارع بمعنى أتبجر. أتعدانني، الهمزة للاستفهام الإنكاري، أتعدانني، وفي قراءة أتعدانني يدغم النونين، يعني إحدى النونين في الأخرى. أن أخرج أي من القبر، وقد خلت القرون الواو حالية، وخلت القرون أي الأمم من فيها، ولم تخرج من القبور. وهما يستغيثان الله، وهما الواو حالية، يستغيثان الله يسألانه الغوث برجوعه ويقولان إن لم ترجع ويلك آمن إن وعد الله حق. استغاث يتعدى بنفسه تارة وبالباء أخرى، ولكنه لم يرد في القرآن إلا متعديا بنفسه، فاستغاثه الذي من شيعته. واضح؟ ويلك أي هلاكك بمعنى هلكت، فويلك بمصدر، أمات العرب فعله، فإذا الويل مصدر لم يستعمل فعله. ويلك أي هلاكك بمعنى هلكت آمن بالبعث. ثم جاءت الجملة التعليلية، إن وعد الله حق، فيقول ما هذا، هذا القول بالبعث إلا أساطير الأولين، أكاذيب الأولين. أولئك الذين حق أي وجب عليهم القول أي بالعذاب، لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات، لكل خبر مقدم، درجات مبتدأ وآخر، ولكل من جنسي المؤمن والكافر. فالتنوين هنا تعويض عن إيه؟ عن إيه؟ عن إيه؟ ولكل أي من جنسي المؤمن والكافر درجات، فدرجات المؤمنين في الجنة عالية، ودرجات الكافرين في النار سافلة. وقد سماها الله تعالى دركات، فقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولكل درجات مما عملوا أي المؤمنون من الطاعات والكافرون من المعاصي. وليوفيهم أي الله، وفي قراءة ولنوفيهم بالنون أعمالهم أي جزاءهم. وهم لا يظلمون الواو حاليا، وهم لا يظلمون شيئا بأن ينقص للمؤمنين من حسناتهم ويزاد للكفار في سيئاتهم. قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما، والذي قال لوالديه أي حين دعواه إلى الإيمان والاستقامة، أف لكما أي من هذه الدعوة، قد خلت القرون من قبلي، يعني هلكت ولم يرجع منهم أحد. وهما يستغيثان الله أي يطلبان الغياثة بالله منه، والمراد إنكار قوله واستعظامه، كأنهما لجأ إلى الله في دفعه، كما يقال العياذ بالله. أو المعنى يطلبان أن يغيثه الله بالتوفيق حتى يرجع عما هو عليه. ويلك آمن، ويلك في الأصل معناه الدعاء بالهلاك، فأقيم مقام الحق على فعل أو ترك بالإيماء إلى أن مرتكبه حقيق بأن يطلب له الهلاك، فإذا سمع ذلك ترك ما هو فيه وأخذ ما ينجو. ولكل درجات مما عملوا، قال ابن زيد درجات أهل النار في هذه الآية تذهب سفلا، ودرجات أهل الجنة تذهب علوا، وهم لا يظلمون بنقص ثواب ولا زيادة عقاب. قال الحسن وقتادة هي الآية، هذه الآية نعت لعبد كافر عاق لوالديه. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في ابن لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى، وأخرج ابن أبي حاتم عن الصديق قال نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر، قال لأبويه وهما أبو بكر وأم رومان، وكان قد أسلم وأبى هو أن يسلم، فكان يأمر به بالإسلام، فكان يرد عليهما ويقول فأين فلان وأين فلان، يعني مشايخ قريش ممن قد مات. فأسلم بعده عبد الرحمن، أسلم بعده فحسن إسلامه، فنزلت توبته في هذه الآية، ولكل درجات مما عمل. هذه رواية ابن أبي حاتم، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يرفض هذه الرواية التي يعني تزعم أن الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر. يقول الحافظ ابن حجر: لكن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسنادا وأولى بالقبول، وذلك ما رواه البخاري والإسماعيلي. يبقى فين بقى الإسماعيلي؟ كتاب إيه؟ المستدرك. والنسائي وأبو يعلى أن مروان كان عاملا على المدينة، فأراد معاوية أن يستخلف يزيد، فكتب إلى مروان بذلك، فجمع مروان الناس فخطبهم، فذكر يزيد ودعا إلى بيعته، فقال: إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا، وإن يستخلف فقد استخلف أبو بكر عمر. فقال عبد الرحمن: ما هي إلا هرقلية، ملك وراثي، ما هي إلا هرقلية. فقال مروان: سنة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: هرقلية، إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا في أهل بيته، وما جعلها معاوية إلا كرامة لولده. فقال مروان: خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، طبعا مش معقولة هيدخلوا وراء بيت أم المؤمنين، فهو اختبى عند أخته عائشة. فقال مروان بعد ما هو بقى اختبى، قال: إن هذا الذي أنزل الله فيه، والذي قال لوالديه أف لكما، أتعبانني أن أقرأ وقد خلت القرون من قبل إلى آخر الآية. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها من وراء حجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري، ولو شئت أن أتمي من نزلت فيه لتميته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه. ومما يؤيده أن قوله تعالى: أولئك الذين حق عليهم القول هم المخلدون في النار، في علم الله تعالى، وعبد الرحمن كان من أفاضل المسلمين وثرواتهم، فلا يدخل بقول إيه؟ أولئك الذين حق عليهم القول. وحاول بعضهم عدم التنافي بأن يقع منه ذلك قبل إسلامه ثم يسلم بعد ذلك، ومعلوم أن الإسلام يدب ما قبله، وأن معنى الوعيد في الآية إنما هو للمصرين عليه الذين لم يقلعوا عنه لكثرة ما ورد في العفو عن التائبين. وقد نزل من الوعيد الشديد في أول البعثة آيات لا تحصى، وكلها تنعي على من كان مشركا آنئذ، ولم يقل أحد بشمولها لهم بعد إيمانهم، أو أن فيها ما يحط أقدارهم ويجعلها مرمزا لهم. قال النهدوي: ومن جعل الآية في عبد الرحمن كان قوله بعد ذلك أولئك الذين حق عليهم القول يراد به من اعتقد ما تقدم ذكره، فأول الآية عام والآخر خاص. وقيل إن عبد الرحمن لما قال وقد خلت القرون من قبلي قال مع ذلك: فأين عبد الله بن جدعان، وأين عثمان بن عمرو وأبيه عامر بن كعب ومشايخ قريش حتى أسأله عما يقولون؟ فقوله أولئك الذين حق عليهم القول يرجع إلى أولئك الأكوان، أولئك الذين حق عليهم القول، يبقى كأنهم مقصود بهم مين؟ الناس اللي هو كان بيحتكك بأسمائهم على أنهم المشايخ قريش، قد ما يرجعوا فإن يكونوا أنفع. على غير الأحوال يعني يتضح من هذا أنه لا يصح أن ما يقال من أن عبد الرحمن بن أبي هو الذي نزل في هذه الآية، بل القول بالعموم هو الصحيح أو الأولى. وحتى جدلا لو أنه فعل ذلك قبل إسلامه فالإسلام يدب ما كان قبله، ولكن نتشبث بقول الحافظ ابن حجر: لكن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسنادا وأولى بالقول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.